موقع فنجان الفن الفنجان دوت نت. فيا زين قول يا عن بيك يا الفيزون ولي من البلد اليوم كل ساعة بتيجي نبلون خرب العقل الشباب لما لبس الالفيزون والبنت بتلبس حجاب وموضتها عجب عجاب من فوق عامر خالد ومن تحت عامر دياب يا عالم شو اللي بيصير في زون وجنز قصير بدي غني واحكي كثير مش متحمل يا بي ارحمنا ارحمنا يا في زون وخليت العقل مجنون والشاب بنظرة العيون عم بوك للصبية البستي في زون الخطر وجننت كل البشر طابر طالي غض النظر بس اللي عيونه معمية البست ورحت المجمع في زونك اجدي وبيلمع شافك واحد ولع وجبنا له الاطفائية احجابك صاير بالمرة والمصيبي طلعت الغرة ولما شعرك نصه برا لو ما البستي هي صغرتي من حجم الكنزي حتى يحكوا عنك موسي وانعكسناك بتفزي وبتصيبك هزي ارضية لبس الضيق مع الحجاب غير المصايب ما جاب طير لعقول الشباب وخرب للختيارية انزلتي ولبست محزك عالشارع والبار ملزك جنلت الدنيا بجزك وعذبت العزبية ميل وامشي بشارع روقة بعيونك بتشوف العجب بصنا لبنت العرب نفكرها باريسية يا صبايا حيرتونا من عاكسكم بتلومونا ما انتو يلي بتفلتونا موضات استفزازية من شان الله يا بنات وخصوصي بالجامعات لا تلبسني الفيزونات خفن علينا شوية يلي بلبس جننتينا بالجامعة ودوختينا طيرت العقل اللي فينا وطنشنا دروس الكلية مين القواعين الأزعر تصار بزعرنت ويفخر لو لبس الصبايا مسطر بيضل الزعرنجية بتنامين الجامعات ما نحمل مساقات يمنعوا للبيزونات عالبلد الجامعية يلي بتحكي عقلك واعي لا هالموضة ما في داعي هلا واعي مش واعي الله يعين العزبية البست الفيزون الأحمر بني أسود أخضر أصفر لكن لو عقلك والجوهر فارغ 100% مكياجتي في ألف لون فكرك تعجب العيون وطلعتي مثل الرمزون والإشارة الضوئية حطيت الكحلة والحمرة مسكارة لمي عبدرة حتى بطلنا للسمرة نميزها من الشكراوية هذا اسمه متطور هذا انحلال وتهور الشعب عنده تذمر من الموضات الحالية سألناك لا نرتاح مالو لبسك نص راح قلتي هذا الفتاح وانتو بزمن الرجعية لومي علي ربوكي على امك وابوكي ارخو الحبل وسابوكي تصرف بحرية قبل البنت وقبل الشاب كل العتب على الأب اللي بيقبل بنته تحبه وابنه صاحب صبية والعتب قبل البنات بنحطه على الأمهات وين الخلق والعادات والرقاب الأسرية طب الجرة عاتمة والبنت بتطلع لائمة وبتلبس شو بهمة ما دام الحبل مرخية الأب اللي بنته بتلبس للفيزون وما بتنفس مثل الشيطان الأخرس زاد الطين بل شوية يا أب البنتك عليها رح تدخل للجنة بيها لما الحمايل ثابت ربيها عالسن النبويه. وويه في صبايا بدون حجاب لكنها قمة آداب، تبي يحترموها الشباب عقوة الشخصية. وويه وخربت أخلاق البنات ونسينا أحلى العادات، كله من المسلسلات والدراما الأجنبية. وويه أمريكي في بغداد اتجبر واغتصب اللبسات مستر، وإحنا العرب زعلنا أكثر على فاطمة التركية. صاروا بعض الصبايا يسقط هم الوحدة تعمل لك وتقضيها عالفيسبوك سهراني للصبحية. أكبرنك سوى أكبرنك بتامر حسني وهيفا وهبي، يصيروا قدوة يا شعبي للشب وللصبية. ويا روتانا بنت ليه يا مزيكا ومولديه، شو يلي عم بتبثيه جريمه أخلاقية. صار اللي بتلبس حجاب وبتتستر في الجلباب، بيحكوا عنها الشباب بيها عقدة نفسية. عالموضة والتسريحة مو جاي اعمل فضيحة، الغاية انصح نصيحة بمحبة يا خوية. يا صبايا تهدوا تهدوا، كل شي زايد عن حده بالتالي رح يقلب ضده ويعطي نتيجة عكسية. بنت الحرة مش بالغرة ولا بالموضة بتصبح حرة، لازم من جوا ومن برا تعرف معنى الحرية. في زونك يلي لبستي في جوا داري خلي، مش ضروري تعرف بي كل الضفة الغربية. علوي بالدار التنورة وبرا خليكي مستورة، لبس الأنثى بعكس الصورة عن نواياها المخفية. الشاب البدو يا بنات يتزوج ست الستات، ما بتهمه الفيزونات والموضات الغربية. البنت اللي بدها تتجوز للشاب الواعي موظوظ، لازم بأخلاقها تتميز وما تفكر بسطحية. وانا مو ضد الجمال والاناقة باروع حال، لكن هذا الحلال واكبر غزوة فكرية. نفكر ان تحضرنا لما غيرنا منظرنا، لكن للاسف جوهرنا عايام الجاهلية. يا صبا يا سامحوني وبتمنى ما تكرهوني، انا هيك اسلوبي ولوني بحكي الاشياء الواقعية. يلي بدك تسأل عني وش عارف مين اللي غني، رن اللي بجوالك رني يلا بسرعة يا خيي. صفر خمسة تسعتين خمسة بعد أربعتين تسعة ثمانية سبعة اسمي قاسم نجار ابن فلسطين. حصريا على موقع الفنجان دوت نت www.الفنجان.net موقع فنجان الفن.